الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية: فصل. يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمن للمشركة، وتعليل الله لذلك أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم، وتجنب ضدهم من الأشرار الذين يدعون إلى النار بحالهم ومقالهم، ولو كانوا ذوي جاه وأموال وأبهة، ولو كان الأولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند كثير من الناس، لأن اختيار السعادة الأبدية أولى بالعاقل من حصول حظ عاجل يعقب أعظم الحسرة وأشد الفوت، فتخير الخلطاء والأصحاب من شيم أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كما عرفنا كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام ابن سعدي رحمه الله، وكله تدبر لآية القرآن واستنباط لبعض المعاني المستفادة من آيات القرآن الكريم، وقيد ذلك كله في شهر رمضان المبارك وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. له كلمة رحمه الله تعالى حول تدبر القرآن وعظيم فائدته، ذكرها في تفسيره رحمه الله، قال: كلما ازداد العبد تأملا في القرآن ازداد علما وعملا وبصيرة. لذلك أمر الله بذلك وحث عليه، وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن. ذكر رحمه الله تعالى هنا فائدة مستفادة من قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فنهى سبحانه وتعالى عن نكاح المشركات ما دمنا باقيات على الشرك لم يؤمن، ونهى عن إنكاح المشركين ما داموا على الشرك لم يؤمنوا، وعلل ذلك كله بقوله جل وعلا: أولئك يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار. فأخذ أهل العلم من هذا السياق هذه الفائدة التي أشار إليها. قال رحمه الله في كتابه التفسير: ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع. يقول: ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، فالخلطة المجردة من باب أولى. فإذا مما يستفاد من هذه الآية أهمية تخير الخلطاء والأصحاب والرفقاء، لأنه كما قيل قديما: الصاحب ساحب، الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. على دين خليله، أي الخليل يؤثر في خليله وفي صاحبه ولا بد. فمن صاحب طلاب العلم أحب طلب العلم، ومن صاحب العباد أحب العبادة، ومن صاحب أهل البذل والإنفاق أحب البذل والإنفاق، ومن صاحب والعياذ بالله الفساق أحب الفسق. لأن الصحبة مؤثرة، ليست في أمور الدين فقط، حتى في أمور الدنيا. عندما يصحب الإنسان مدة من الزمان صاحب صنعة ما متقن لها، وهو يراه باستمرار وهو يعمل هذه الصنعة، يؤثر في هذه الصحبة، ربما صار مثله صانعا لتلك الصنعة أو عاملا في تلك الحرفة. ولهذا كان متأكدا على المرء أن يتفقه في باب الأصحاب، ما يمشي مع كل أحد، مثل ما قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، يعني من يمشي معه. والحسن البصري رحمه الله يقول: ليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، ما يمشي مع من هب ودب، وإنما يتخير. لماذا؟ لأن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. يقول رحمه الله: يؤخذ من نهي الله عن نكاح المشركة وإنكاح المؤمن للمشركة. وتعليل الله لذلك، تعليل الله لذلك أي قوله في السياق: أولئك يدعون إلى النار، هذا هو التعليل. يؤخذ من ذلك أنه ينبغي اختيار الخلطاء والأصحاب الصالحين الذين يدعون إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم. مزيد توضيح للفائدة: الأصحاب لا يخلون من حالتين تعرف بما يدعون إليه. فنوع من الأصحاب قوله وفعله يدعو إلى الجنة، ونوع من الأصحاب قوله وفعله يدعو إلى النار. فلا خير في صحبة من قوله وفعله يدعو إلى النار، والخير كل الخير في خلطة ومرافقة الأصحاب الذين يدعون إلى الجنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، أي إذا كانوا إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها خوف ألا يعرف مقدارهم ومنزلتهم، فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه، وهو الذي تزكى بترك القبائح وفعل الخيرات، والله تعالى شكور حليم. فإن كانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن يظهر الله ذلك، وإن لم يظهروه فإنه لا يظلم فتيلا، ولكن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية الدعوة الباطلة والافتراء والكذب، فلهذا قال: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذه فائدة لطيفة استخرجها واستخلصها رحمه الله تعالى من قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. يزكون أنفسهم أي يطرونها ويمدحونها ويثنون على أنفسهم ويعظمون من أنفسهم. والذي يحمل من يزكي نفسه هذه التزكية ويمدحها مثل هذا المدح إطراء وتفخيما، الذي يحمل على ذلك خوف أن لا يعرف قدرهم وأن لا تعرف منزلتهم ومقدارهم ومكانتهم. ولهذا بعض الناس يحمله هذا مثل هذا الخوف على الكذب في مدح نفسه. بعض الناس فعلا يمدح نفسه بأشياء ليست فيه من أجل أن يظهر مقدار نفسه ويبرز مكانة نفسه وأنا وأنا وأنا إلى آخره من أجل أن يظهر مكانة نفسه. فيقول الشيخ إذا كان إنما حملهم على تزكية نفوسهم ومدحها خوف أن لا يعرف مقدارهم ومنزلتهم فليعلموا، انتبه إلى الفائدة اللطيفة، يقول فليعلموا أن الله هو المزكي، بل الله يزكي من يشاء. ليس العبد الذي يزكي نفسه بأن يمدحها ويطريها ويثني، هذا ليس تزكية للنفس. تزكية الحقيقية للنفس أن يأطر المرء نفسه على سلوك صراط الله المستقيم ولزوم الجادة المستقيمة، ويكثر من دعاء الله أن يزكيه. اللهم، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم، اللهم آت نفوسنا تقواها زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فهم يجاهدون على أنفسهم على التزكي، قد أفلح من تزكى، ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يزكيهم، ولا يمدحون أنفسهم مهما أوتوا من الزكاة، لا يمدحون أنفسهم ولا يرون أنفسهم شيئا. قال فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء، فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه، وهو الذي تزكى بترك القبائح وفعل الخيرات. فليعلموا أن الله هو المزكي لمن يشاء من خلقه، والذي زكاه الله هو الذي تزكى بترك القبائح وفعل الخيرات. هذا هو العبد المتزكي حقا. والله تعالى شكور حليم، والله تعالى شكور حليم، يشكر عبده حتى على القليل مع غناه سبحانه وتعالى الكامل عن عبده. فإن كانوا أزكياء حقيقة فلا بد أن يظهر الله ذلك، لا بد أن يظهر الله ذلك، أن يظهر لهم ثناء وذكرا حسنا. حتى إن بعض الناس يعظم أمر الثناء عليه ويزيد بعد وفاته، بعد وفاته يكون متكتما أشد ما يكون على أعماله الصالحة، مجاهدا نفسه على خفائها، ثم يظهرها الله فيبقى له ذكر حسن في العالمين وسيرة عطرة ودعاء على ألسنة المؤمنين. قال فلا بد أن يظهر الله ذلك، وإن لم يظهره فإنه لا يظلم سبحانه وتعالى فتيلا. ولكن قد علم أن الحامل لهم على هذه التزكية الدعاوى الباطلة والافتراء والكذب، ولهذا قال انظر، يعني في الآية التي بعدها، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. نعم. قال رحمه الله: اتفاق المقاصد والاجتماع من أكبر الأسباب لحصول المطالب المهمة، كما أن اختلاف الإرادات وحصول التنازع من أسباب الفشل وتفويت المصالح. ويدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، إلى قوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإذا كان هذا في قتال الأعداء الذي هو أشد الأشياء وأصعبها، فغيره من الأمور من باب أولى وأحرى. هذه أيضا فائدة استفادة من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ففي هذه الآية مثل ما أشار المصنف رحمه الله تعالى فيها أن الاتفاق وعلى المقاصد والاجتماع على كلمة الحق والهدى هذا أقوى في هيبة المسلمين وخوف الأعداء منهم، وأقوى في رابطتهم ولحمتهم وتمكن أمرهم وتمكينهم في الأرض. أما إذا لما يكونوا كذلك لم تكن كلمتهم سواء وتفرقوا في الدين بالأهواء والضلالات ونشبت بينهم بسبب ذلك العداوات، فإنه حينئذ تذهب ريحهم وتذهب هيبتهم ويتسلط عليهم عدوهم، بل يكونون حينئذ لقمة سائقة للأعداء. فالمؤمنون الواجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة مجتمعين على توحيد الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يجمعهم هو هذا، لا يجمعهم غيره، يجمعهم توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ركبوا الأهواء تفرقوا، لأن السنة تجمع والأهواء تفرق، ولهذا يقولون أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق، فلا يمكن أن يكون اجتماع إلا على التوحيد والسنة. أما بدون التوحيد والسنة فإن الناس يتفرقون وكلمتهم تتبعثر. نعم. قال رحمه الله: من المناسبات الحسنة أن أكبر البراءة وهي براءة الله ورسوله من المشركين أمر الله بإعلانها في يوم الحج الأكبر، فالذنوب والمعاصي جميعها تشترك في البراءة من الله ورسوله وعدم الموالاة، ولكن البراءة التامة التي ليس معها من الموالاة مثقال ذرة إنما هي من كل مشرك وكافر بالله العظيم. وتمام موالاة المؤمن بالله ورسوله الموافقة التامة على هذه البراءة، ولهذا كانت سورة قل يا أيها الكافرون إلى آخرها متضمنة لهذه البراءة، مستلزمة للإخلاص لله تعالى في جميع الدين. ولهذا أيضا تعرف السورتان، سورة براءة وسورة الكافرون، تعرف كل منهما بالمقشقشة، وهذا جاء في آثار عن بعض السلف من الصحابة والتابعين. فمن أسماء براءة، وأنتم تعلمون أن براءة لها أسماء عديدة، وأسماؤها مستفادة من مضامين السورة ومعانيها، فمن أسماء سورة براءة المقشقشة، ومن أسماء سورة الكافرون أيضا المقشقشة، بهذا جاء عن بعض السلف آثار، وبذاك أيضا جاء آثار. والمعنى أن من يقرأ قل يا أيها الكافرون محققا ما دلت عليه من إخلاص التوحيد لله والبراءة من الشرك فإنها تقشقش ما فيه، أي تنظف وتزيل ما فيه من الشرك. ولهذا جاء في الحديث قال اقرأ إذا أويت إلى فراشك اقرأ قل يا أيها الكافرون واجعلها خاتمة، فإن مت على ذلك مت على الفطرة أو على البراءة من الشرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة هي سورة تنقي من قرأها بتحقيقا لما دلت عليه، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه تنقية تامة وتنظيف كامل، ولهذا تسمى المقشقشة. وبراءة كذلك تسمى المقشقشة في باب النفاق، لأنها يعني أظهرت المنافقين وكشفت حالهم وفضحتهم، ولهذا تسمى المخزية والفاضحة، لأنها كشفت حال النفاق وجلت أوصاف المنافقين. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، وفي الآية الأخرى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، دليل على معاداتهم للصحابة خصوصا وعموما. فخصوصا لما بينكم وبينهم من العداوة وآثارها، وعموما لإيمانهم، فلم تكن هذه العداوة لهم إلا لأجل الإيمان، فهم أعداء الإيمان وأعداء كل مؤمن، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وهذا هو الاعتداء التام. فلهذا حصر الاعتداء فيهم بقوله: وأولئك هم المعتدون. أعد. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، وفي الآية الأخرى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، دليل على معاداتهم للصحابة خصوصا وعموما. فخصوصا لما بينكم وبينهم من العداوة وآثارها، وعموما لإيمانهم، فلم تكن هذه العداوة لهم إلا لأجل الإيمان، فهم أعداء الإيمان وأعداء كل مؤمن، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وهذا هو الاعتداء التام. فلهذا حصر الاعتداء فيهم بقوله: وأولئك هم المعتدون. ذكر رحمه الله تعالى هاتين الآيتين من سورة براءة، سورة التوبة، قول الله عز وجل: لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، ثم بعدها بقليل قال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالأولى لا يرقبون فيكم، والثانية لا يرقبون في مؤمن، فيكم أي الصحابة المخاطبين، والثانية قال: لا يرقبون في مؤمن. فيقول في الآية دليل على معاداتهم للصحابة خصوصا وعموما، معاداتهم للصحابة خصوصا وعموما، فخصوصا لما بينكم وبينهم من العداوة وآثارها، وعموما لإيمانهم، والذي نص عليه في الآية الثانية قال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهذه العداوة الشديدة هي عداوة لصفوة الخلق وخيار الناس، فلا يكون حينئذ في العداوة أشنع من هذا. عندما يصبح في الآدمي في الإنسان عداوة لصفوة الخلق وخيار الناس، فلا يكون في العداوة أشد من هذه. ولهذا قال الله عز وجل: وأولئك هم المعتدون، حصر العداوة فيهم. يوجد عداوات، لكن هذه العداوة بهذه الصورة لهؤلاء الأخيار، صفوة الناس خيار الخلق، هذه أشد العداوة وأشنعها. ومن كان في قلبه عداء للمؤمنين أو لأحد من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما هو الشأن عند بعض الفرق الضالة المنحرفة، فله نصيب وافر من قول الله سبحانه وتعالى: وأولئك هم المعتدون. وأولئك هم المعتدون. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أوقع الظاهر وهو قوله أئمة الكفر موقع المضمر، فلم يقل فقاتلوهم، ليدل على الحض على قتالهم وأنهم تمكنوا من الكفر، ودل على أن بهذه الأشياء يكون الإنسان من أئمة الكفر، وهو نقض العهود والدعوة إلى دين الكفر والطعن في دين الإسلام، ويدل هذا على أن أئمة الإيمان ضدهم، فهم المؤمنون الملتزمون لشرائع الإيمان، الموفون بعهوده، الداعون إلى الله، الذابون عنه، المبطلون لما ناقضه ظاهرا وباطنا، وأنهم الموثوق بهم ومحل القدوة والأمانة، نسأل الله تعالى من فضله. هذه فائدة أخذها رحمه الله من قوله جل وعلا: فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، إنهم لا أيمان لهم. لم يقل فقاتلوهم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوهم، قال فقاتلوا أئمة الكفر، وهذا فيه تنبيه على أنهم بهذا الوصف الذي ذكر في الآية أصبحوا أئمة في الكفر، أئمة في الكفر، والأوصاف التي ذكرت وبها صاروا أئمة في الكفر نكث الأيمان والطعن في الدين، الطعن في الدين والدعوة إلى الكفر، والدعوة إلى الكفر، وأيضا التحذير من الدين الحق الذي بعث الله به رسله وأنبياءه عليهم صلوات الله وسلامه. فبهذه الأوصاف صاروا أئمة كفر، صاروا أئمة كفر. مفهوم المخالفة لذلك ما أشار إليه الشيخ رحمه الله: أئمة الدين أولئك أئمة الكفر، فأئمة الدين من هم؟ هم الملتزمون لشرائع الإيمان، الموفون بالعهود، الداعون إلى الله، الذابون عن دينه، المبطلون لما ناقضه ظاهرا وباطنا، هؤلاء أئمة الهدى، هؤلاء أئمة الهدى. فالحاصل أن العدول عن قوله فقاتلوهم إلى قوله أئمة الكفر إظهار إلى أن إظهار أن من كانت به هذه الأوصاف فليس بشخص كافر عادي، وإنما هو إمام من أئمة الكفر ورأس من رؤوس المبطلين. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى إنما المشركون نجس دليل على أن قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين عام لتطهيره من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية، لأن في الآية وصفا بأنه نجس، وفي الآية الأخرى قال طهر بيتي، طهره من النجس، فيشمل النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية التي هي نجاسة الأشخاص التي هي نجاسة الكفر. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل البيت بعد العام مشرك، ولا يطب البيت عريان. فهذا كله من تطهير البيت من النجس، وهو يتناول مثل ما ذكر الشيخ النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. النجاسة الحسية تعني الأشخاص والذوات النجسة، والنجاسة المعنوية الأعمال النجسة. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ذكر الله فيها جماع الأموال المحرمة، وأن الآكلين لها صنفان: أحدهما من أخذها بغير حقها وأخذ أموال الناس بالباطل من المغصوب ونحوها، من الغصوب ونحوها، والرشاء ونحوها، والرشاء ونحوها، وتناول من له مستحق يبذل له ويأخذه بحسب قيام الوصف به وليس به، فدخل في ذلك مصارف الصدقات والأوقاف والزكوات والكفارات والنفقات ونحو ذلك. والصنف الثاني من منع الحق الذي عليه من ديون الله وديون الآدميين، وكلاهما أكل للمال بالباطل. نعم، هذه فائدة مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الآية فيها جماع الأموال المحرمة، وأن مرد الأموال المحرمة إلى صنفين: الأول أخذ المال بغير الحق، أخذ المال بغير الحق، مثل ما ذكر الله عز وجل: لا يأكلون أموال الناس بالباطل. أخذ المال بغير الحق مثل الغصوب، يعني المال الذي يأخذه غصبا وعدوانا، ومثل الرشا، الرشا الرشاوي، والرشا هو الحبل الذي ينزل للبئر به الدلو ليغترف به الماء، فهو وصلة يتسبب بها لاغتراف الماء ونزعه من البئر وغرفه منها. والرشوة سميت رشوة من الرشا لأنها وصلة توصل إلى وسببا يوصل إلى مقصد، فيجعل هذه الرشوة سببا لوصول الوصول إلى مقصد أو إلى غرض، فلهذا سميت رشوة. وجاء لعن الراشي والمرتشي، الراشي والمرتشي، الذي يدفع الرشوة والذي يأخذ الرشوة، وأيضا الوسيط الذي بينهما جاء لعنه. فهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. والصنف الثاني من منع الحق الذي عليه، وهذا مأخوذ من قوله في الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة. في الأول نوع أكل أموال الناس بالباطل، هذا يدخل تحت أنواع كثيرة جدا. والثاني منع الحق الذي عليه من ديون للآدميين أو ديون لله أو نحو ذلك من الحقوق يمنعها، فهذا كله من التعاملات المالية المحرمة ومردها إلى هذين النوعين. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: يوم يحمى عليها، ولم يقل يوم تحمى في نار جهنم، ليدل ذلك على أنها مع حرارة نار جهنم تستعمل لها الآلات المحمية كالمنافيخ ونحوها فيضاعف حرها ويشتد عذابها. وذكر المفسرون رحمهم الله تعالى مناسبة لتخصيص كي جباههم وجنوبهم وظهورهم، وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعر أحدهم بوجهه، فإذا أعاد عليه ولاه جنبه، فإذا ألح عليه ولاه ظهره، فاختصت هذه الثلاث لذلك جزاء وفاقا. وظهر لي معنى أولى من هذا، وهو أن كي هذه المواضع الثلاث هي أشد على الإنسان من غيرها، وهي متضمنة لجهاته الأربع: الأمام والخلف واليمين والشمال، وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان. فلما منعوا الواجب عليهم منعا تاما من جميع الوجوه التي يخرج، وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان، فلما منعوا الواجب عليهم منعا تاما من جميع جهاتهم جوزوا بنقيض مقصودهم، فإن مقصودهم من المنع التمتع بتلك الأموال وحصول النعيم بها وخوف وحرارة فقدها لو بذلوها، فصار المنع هو عين العذاب. فلو أنهم أخرجوها وقت الإمكان لسلموا من كيها وفازوا بأجرها، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وفي اللفظ الآخر: هم الأخسرون ورب الكعبة. فمن خسارتهم أنهم فاتهم ربح أموالهم وسلامتهم من تبعتها وكيها. ويؤيد هذا أن المعنى الذي ذكره المفسرون ليس في اللفظ ما يدل عليه، وليس أيضا لازما لكل مانع، فقد يمنع الفقير والسائل وهو بغير تلك الصفة، وقد يكون عنده حق واجب ولا يطلب ويسأل أن يعطاه فيستحق هذا الجزاء، والله أعلم. هاتان فائدتان من قول الله عز وجل: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. الأولى تتعلق بقوله يحمى عليها في نار جهنم، يحمى عليها في نار جهنم، أي أموالهم التي كنزوها في الحياة الدنيا. قال يحمى عليها ولم يقل تحمى في النار، قال يحمى عليها. قال هذه الصيغة تدل على أنها مع حرارة نار جهنم تستعمل لها الآلات المحمية كالمنافيخ ونحوها، فيضاعف حرها ويشتد عذابها. لكن مثل هذا لا يجزم بشيء منه إلا بدليل، لا يجزم بشيء منه إلا بدليل. وهكذا الشأن في جميع المغيبات. فالحاصل أن هذه الآية يحمى عليها في نار جهنم، أي يوقد عليها في النار حتى تكون على أشد ما يكون من الحرارة، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. والفائدة الثانية في تخصيص الجباه والجنوب والظهور، الجباه والجنوب والظهور لما خصت بالذكر: تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فذكر رحمه الله أن من المفسرين من قال سبب هذا التخصيص أن الفقير إذا جاء إلى الغني البخيل الذي لا يخرج زكاة ماله، إذا جاءه الفقير صعر بوجهه، أمال وجهه، فإذا عاد عليه أعطاه جنبه، فإذا زاد في اللحاه أعطاه ظهره. يعني طريقته معه: أولا يصعر الخد ثم يعطيه الجنب ثم يعطيه ظهره ويمشي ويتركه دون أن يعطيه. فهذا قول لبعض المفسرين. يقول الشيخ رحمه الله أن ظهر له معنى آخر، وأن كي هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من غيرها، وهي متضمنة لجهاته الأربع، لأن الجبهة الأمام والظهر الوراء والجنب يتناول ماذا؟ الجهتين اليمين والشمال. جنوبهم هذه فيه جهتين: الجنب الأيمن والجنب الأيسر، فأصبح جميع الجهات. وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان. الأصل أن الغني يبذل ماله في كل جهاته وجميع مجالات الخير، مثل ما في الحديث الذي ذكر رحمه الله: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني يخرج من جميع الجهات، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كل وجوه الخير أينما كانت وجهة الخير بدل. وخرجت سخية بها نفسه. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، دليل على أن هذه الشهور المعروفة قد ألهم الله العباد لها وفطرهم عليها، وأن ذلك موافق لقدره وشرعه. ويستدل بها من قال: إن اللغة إلهام من الله، لا اصطلاح اصطلح عليه العقلاء، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الآية الكريمة فوائد: إحداها وجوب قتال المشركين، لأن الأمر الأصل فيه الوجوب. الثانية أن ذلك فرض على جميع المؤمنين، وهذا مأخوذ من قوله وقاتلوا، لا من قوله كافة، فإن كافة حال من المشركين على الصحيح. فخطاب الله للمؤمنين جميعا بقوله وقاتلوا يدل على ذلك، ولكن هذا الفرض على الكفاية على القادر لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقوله: ليس على الأعمى حرج، الآية. الثالثة أن هذا القتال لجميع المشركين، لا يختص به أحد دون أحد. الرابعة أن المستكبرين عن عبادة الله من أنواع الملاحدة والدهرية أولى بالقتال من المشركين. الخامسة أن قتالهم مستحق بشرطين: كونهم مشركين وكونهم مقاتلين، فمتى زال أحد الوصفين لم يقاتل. كونهم مشركين في الآية قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين، وقوله رحمه الله وكونهم مقاتلين مأخوذ من قوله كما يقاتلونكم كافة، فيكون قتالهم بهذين الوصفين وبهذين السببين. نعم. فمتى زال أحد الوصفين لم يقاتلوا، فالمسلم لا يقاتل لوصفه الذي اتصف به من الظلم والمعاصي، وإنما يقاتل المفسد منهم كالبغاة والخوارج ونحوهم. وكذلك من لم يقاتل المسلمين من المشركين لا يقاتلون، إما لكونه ليس أهلا للقتال كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم، وإما لكونه أخلد للمسلم وأقر بالجزية. ففيه دليل أيضا على أن الجزية تقبل من كل مشرك بذلها ولو لم يكن من أهل الكتاب لهذا العموم. السادسة والسابعة فيه التنبيه على الإخلاص في الجهاد، وأنهم يقاتلون لوجه الله ولكونهم اتصفوا بما يبغضه الله وهو الشرك. فليكن الحامل لكم أيها المؤمنون على قتالهم موافقة ربكم في بغضه وعداوته لهم، لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. الثامنة التهييج للمؤمنين على قتال المشركين، وذلك أنهم يقاتلون المؤمنين كافة، فكل من اتصف بالإيمان فطبعهم الخبيث معاداته وقتاله لأجل إيمانه. أفلا تقاتلون أيها المؤمنون من كفروا بما جاءكم من الحق وعاندوه وحاربوه، فلتكونوا في عداوتهم متفقين وعلى حربهم جاهدين. التاسعة الاجتهاد على التحقيق بتقوى الله لتنال بذلك معونة الله ومعيته. العاشرة أن معية الله نوعان: عامة يدخل فيها البر والفاجر، كقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وما أشبهها من الآيات الدالة على كمال العلم والمجازاة، وخاصة لمن قام بمحبوبات الله من الإيمان والإحسان والصبر والتقوى، كقوله: وإن الله لمع المحسنين، وقوله: مع الصابرين، وقوله: مع المؤمنين. وهذه المعية تقتضي مع العلم والجزاء الحسن العون والنصرة والتأييد والقرب الخاص. العون والنصرة وهذه المعية تقتضي وهذه مع المعية وهذه المعية تقتضي مع العلم والجزاء الحسن العون والنصر والتأييد والقرب الخاص. هذه الفائدة العاشرة والتي قبلها مأخوذة من قوله واعلموا أن الله مع المتقين، ففيها حث على تحقيق التقوى كما ذكر، وفيها ذكر للمعية والمراد بها المعية الخاصة، معية الله للمتقين ومعيته للمحسنين ومعيته للصابرين، وهي معية تقتضي الحفظ والنصر والتأييد. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة، بلغ فيها التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداء، وهو الاتفاق على قتالهم وعدم المنازعة والإخلاص لله تعالى، وشدة العداوة التي من لازمها أن يبذل ما يستطاع ويمكن من قتالهم. ويدخل في ذلك إعداد السلاح والخيل والقوة بجميع أنواعها، وكذلك حصول اليقين بمعية الله والاتصاف بالتقوى. فمتى اجتمعت هذه الأسباب لم يتخلف عنها النصر، وبحسب ما يفوت منها يفوت من النصر. وبهذا ونحوه يعلم أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع أبوابها، منتظمة لمصالح الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق. منتظمة لمصالح الدنيا والآخرة وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فيها دلالة على تحريم الحيل المتضمنة تغيير دين الله بإسقاط الواجبات وإحلال المحرمات بالتوصل إلى ذلك بصورة المباح. ووجه هذا أن الله تعالى ذم أهل النسيء وجعل هذا من زيادة كفرهم، وهم يقدمون شهرا أو يؤخرونه ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الحلال وبالعكس، ويجعلونه العدد الذي يصطلحون عليه، ويسمونها بالأشهر الحرم، ويجتنبون فيها ما يجتنبون من ويجتنبون فيها ويتجنبون فيها ما يتجنبون في الأشهر الحرم. فهم غيروا صورها وأسماءها، وعلقوا التحريم والتحليل على الصور والاسم لا على الحقيقة والمعنى، وهذه الحيل بعينها من غير فرق، والله أعلم. نعم. يعني خلاصة الأمر أن الآية الكريمة فيها تحريم الحيل الباطلة التي يقصد من ورائها أربابها إبطال حكم شرعي وإلغاء حكم شرعي، أو تقرير أيضا حكم غير مشروع وإلباسه لباس المشروع. وعادة الحيل يراد بها من أربابها مثل هذا المعنى. فما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المشركين في هذه الآية في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هذه حيلة، فقدموا في الشهور وأخروا في الشهور، قدموا في بعضها وأخروا في بعضها ليتوصلوا من هذا التقديم والتأخير أن يحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله. فهذا سماه الله عز وجل زيادة في الكفر. فالحاصل الآية فيها ذم الحيل، والحيل كثيرة جدا، الحيل كثيرة التي يقصد منها أربابها إبطال بعض الأحكام الشرعية، أو يريد أن يتوصل منها إلى إلغاء بعض الأحكام الشرعية. نكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.